انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان افضل الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فوالذي خلق الحبه وراى النسمه اني احبكم في الله. واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا. احبتي في الله، طالما تكرر لقاؤنا فلا بد من منهج. وانا كثيرا ما اقول ايها الاخوه كثيرا ما اقول ان سبب ضياع كثير من الشباب عدم وجود منهج. ان الشاب يبدا بالتزام ويسير في طريقه الى الله عز وجل بلا منهج بلا هويه. احنا في مجلسنا بنحرم الموبايلات، فشفتنا الان معنا في الموبايل ما خليش على الصوبه تقفله اوف، والا لو ظبطنا واحد مفتوح نكسره. اتفقنا؟ ما دي لسه في واحد شغال انا؟ لا انا احبكم في الله وسعيد بهؤلاء الشباب هذه الوجوه الطيبه. واعود فاقول ان سبب ضياع كثير من الشباب غياب المنهجيه، غياب المنهجيه في العباده، غياب المنهجيه في التعلم، غياب المنهجيه في الدعوه، غياب المنهجيه في السير الى الله عز وجل. تجد كثيرا من الملتزمين مع شديد الاسف سامحوني وانا حريص دايما لما انقذكم اقول اللي بحبكم في الله، بقول ان كثير من الشباب ماشي على مزاجه على هواه، اللي ينفع عنده يمشي ولا ما ينفعش اقلب، مش موضوعنا مش وقته بعدين. وهذا سببه ضلال بعد هدى. انا بقول انا سعيد بهؤلاء الشباب، اسال الله عز وجل ان يسعد قلوبكم بالجنه. سعيد بكم، ولكن كم من شباب امثالكم التزم ثم ترك؟ بل وانت حصلت معك التزمت وسبت ورجعت التزمت وسبت، حصل ولا حصل؟ وما زلت انت احيانا بعضنا يلتزم شكليا ظاهريا وامام الناس، ولكن هو من داخل قلبه متفلت. حافظ حافظ وكثير، نسال الله لنا ولكم العافيه. اللهم ثبت قلوبنا على الايمان. ولذلك اردت ان اسير معكم مره اخرى في سيره النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، لان هذه السيره منهاج حياه، خطه عمل، سبيل طريق. قال رسول قال الله جل جلاله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. قال تعالى قل انما انا بشر مثلكم، انما انا بشر مثلكم. قال تعالى قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فالله عز وجل ارسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. نحن نتكلم في سيره النبي ده هتقول النبي سيوس، وكل ما تسمع اسم النبي لو شفتك قافل بقك تاني هروحك. كلما تسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنة من سمع اسمه ولم يصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله الله بشرا مثلنا يأكل ويشرب وينام، وقال من هذا الرسول يأكل طعامه ويمشي في الأسواق بشر مثلنا إلا أنه يوحى إليه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، أوحى الله سبحانه وتعالى إليه صلى الله عليه وسلم، فكونه يضحك ويرضى يأكل ويشرب ينام ويقوم يتزوج ويمرض ويحب ويسخر، هذه كلها لتعيش حياة مثله. يا شباب أنا بحبكم في الله، ولكن بقول الكثير من الشباب وزين لهم بعض من يعمل في حفل الدعوة إن القضية بس تقلي سهلة ومش مشكلة بس حالة خلاص، لا القضية مش حالة خلاص، القضية يا ورا النبي يا مش نافع. مين ينفع ورا النبي؟ تيجي ورا النبي ماشي، لكن كل طريق على غير يد النبي لا تصلح. وهذه من اسباب الانتكاف ايضا التي تجد بعض الشباب ليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد ياتي ويعني يعني هذا جديد في حياته من باب التمييز ماشي، هو درب البنات ودرب المزيكا ودرب اللف بالعربيات ودرب الرحلات ودرب السينمات والمسارح والسهر وكذلك فمدرب دين المرض. الدخول بالمنطق ده الدخول بهذا المنطق هو الذي يضيع تحدي مصيره ما فيش عليه خلاص صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. شنو بيقولوا ده؟ ميسو؟ ايه رايك انت؟ ماشي يا رب صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى ورا النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا كنا في السيره وصلنا مع سيدنا النبي صلى عليه الى الاسراء والمعراج. سمعتوا سيرتين في الاسراء والمعراج؟ دول كانوا اخر حاجه. ندخل بقى في اللي بعده على طول. بعد الاسراء والمعراج بيعه العقبه. بيعه العقبه. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يعني بنفسه على القبائل. أريدت في درس سابق إن عرض نفسه على القبائل في مواسم الحجيج يكلم كل القبائل، كان الشرط ده الكلام اللي هو يقوله بعض، كان الشرط أن يأخذ الدين كله. إن الرسول لما بيعرض نفسه على القبائل بيقول لهم مين يقبل بدون ما يشترط؟ انا اللي اشترط. وعايزين بقى كانت مشكلة ايه ولا مش معايا؟ هي دي المشكلة، مين يدخل في الدين بدون ما يشترط؟ يحمل الدين بدون ما يشترط؟ ربنا هو اللي يشترط. عشان كده هنلاقي بيعة العقبة الأولى البراء بن معرور يقول لي النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم اشترط لربك ولنفسك ما شئت. اشترط لما انت عايز يا رسول الله. بعض الناس عندنا هنا عايز يدخل الدين بس بشروط. شرط ان انا معيش مش صاحب لحيتي. شرط انا في بنت بحبها هي متبردة بس اتجوزها. الشروط اللي ماليش انا دليلها على ربنا. وقد لا يكون في باللوم لكن الشروط فين؟ في قلبه. انا هلتزم بس اسف الفجر لا مش هقدر مش هقدر صعبه دي. انا هلتزم بس التوكيل مش هقدر ابطله. انا هلتزم بس انت قلت لك كده الصوت دي اللي بيقولها ليا ولا ليك، لكن هي في قلبك انت يا ربنا متصلي عليها شايفها. كثير من الناس بيعمل في عمل حرام، كذب حرام، ويشترط لما لقي شيء من الحلال ابقى شيء الحرام، ده بيشترط على ربنا يقول ارزقني الاول وانا ونترك الحرام. وربنا بيقول سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه بحيث لا يحتسب. يبقى التقي هو يرزقك، لكن بعض الناس بيقول له ارزقني وانا اتقيك، مش ربنا يشترط، لا هو يشترط على ربنا. كثير من الناس للاسف الشديد ماشيين بالمنطق ده ان هو يشترط على ربنا، والله لا يقبل هذا اطلاقا. عزيز غني، فلذلك هي حاجه من فين، هو يشترط مش عندك. وبين كانت المشكله ان جاهه العرب كلهم يقولوا للرسول صلى الله عليه نحوطك ونمنعك فيما وراء ماء العرب، فإنما أتيت به أمر تكرهه الملوك ونحن لا قوة لنا به. يقول لك معلش نحميك في وسط العرب، لكن تدخل بقى فارس الروم لا احنا ايه السين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يحمل هذا الدين إلا من أحاط بجميع جوانبه، إلا من أحاطه من جميع انت أخبرك من كل نبي أصل كل نفس بتعمل جانب من الدين، جانب الأخلاقي، في ناس تاخد جانب من الدين جانب الدعوة، في ناس تاخد جانب من الدين جانب العبادة، في ناس تاخد جانب من الدين جانب العلم، وينسى بقية الدين. لم يحمل هذا الدين إلا من أحاطه من جميع جوانبه. لازم تاخد الدين ككل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. فكان ممن عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه ستة أشخاص من مدرك، ستة الجانة رسول عرض عليهم الأمر، فقالوا سبحان الله والله إن هذا لهو الأمر الذي تخوفكم به اليهود. كثير من عايش ويفكر من الموضوع من خلال تصوراته وتصرفاته، والموضوع مش كده. إنا كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. مين اللي جابك وجابني هنا؟ ده اسمه قدر. قدر يعني لما نيجي نتفحص فيكم كده نلاقي ان في اثنين ثلاثة يعرفوا بعض، ده هو بعاه فلان وده جاب فلان وده شاف فلان وده قال له صدفة. مفيش حاجة مخصوصة بقى اسمه ايه؟ قدر. كان رايح للبيت قال لي احنا عندنا النهاردة نسمع كلمتين كده طيبين تعالى معايا، فدي قدر. فسبحان الله انت مش واخد بالك ان الله يدبر الامر. عشان كده ابن القيم ريح نفسك بقى وسيبني الحظ. سيد رسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ولولا ان القلوب قد حجبتها الشهوات وعالم الاسباب لذاب قلبك محبة لمن دبر لك حتى اتى بك. انت لو شفت تدبير ربنا عمل لك ايه؟ سأب في طريقك وجد من هنا ووجد هنا ومنعك من هنا ولحد ما في الاخر عملك كده. لو ايه؟ لو شفت قد ايه ممكن يكون ربنا يسخر لك 3500 صف عشان توصل لانه يهديك، بتقول الحمد لله. انت مش واخد بالك من الموضوع ازاي وصلنا لدرجة انك انت بقيت تصلي بطلت المعصية الفلانية. تدبير تدبير مالي فهمت في ايه في المرة بقى. ايوه بقى مش مصر انت دلوقتي خلاص مهم ومركز خطير جدا وقبائل وعائلات قوية جدا تحمي الدعوة. فبدأ يجرب في الطائرة ما لقاش مجاز عاش بينهم شهر ما صلى عليهم سنوات فلم يسلم رجل واحد شهر 30 يوم لم يسلم رجل واحد ورجع صلى الله عليه وسلم. أرسل أصحابه إلى بلاد الحبشة ما تنفعش نصارى متعصبين للنصرانية لما قال لهم النجاشي الرجل دعا الحق نخروا نخرة وقاموا عليه. وكمان العرب بتحتقر للحبشة لما يريد تهويل الرجل يقولوا ايه انه حبشي اسود كأن رأسه جديدة رسم سيارة سودة. فالرسول بيدور يروح فين قال يا رب ان يذهب الى المدينة لازم هو دي مكتوبة ده لازم ولكي يذهب الى المدينة لابد ان يهيئ الله له الامر. اللهم دبر لنا فإنا لنقسم تدبير خليه دعاء بقى ده اللهم دبر لنا فإنا لنقسم تدبير لما يدبر لك ربنا أمورك مين بقى اللي يدبر؟ الحكيم الخبير الملك العليم القوي القادر القاهر فوق عباده نوافل الخلق بيده. فلما يدبر لك سبحانه وتعالى نوافل البشر كل نوافل الخلق دول في ايه؟ في يدي. عشان كده بعض الشباب لما يجي يقول ابويا امي يا ابني دول دماغهم في ايد مين؟ ورجالهم في ايد ربنا. فانت ضبط حالك مع ربنا وربنا يضبط لك ابوك وامك وشغلك والدنيا كلها. بس انت اصلح حالك مع الله والمسألة محتاجة صبر. فلذلك من تدبير الملك سمعت تدبير الملك ولا ما سمعتوش؟ طيب انت ازاي ما تسمعش حاجه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. دي مش دعايه بس لان انا الامر لا يرجع الي في شيء لا من قليل ولا من كثير الحمد لله رب العالمين. لكن انا اقصد ان المعاني دي مهمه انك انت تعرفها. في سيوط اسمه ترتيب الملك. ترتيب الملك كنت بتكلم فيه عن وفاه الشيخ صفوت نور الدين الله يرحمه رحمه واسعه. فقلت ان الشيخ صفوت رتب مع ربنا فربنا رتب له. انتوا عارفين الشيخ صفوت ولا لا؟ وعارفين مات ازاي؟ مات في رجب في مكة في الحرم في المسجد الحرام بعد صلاة الجمعة. يعني كان يوم جمعة بعد ما عمل العمرة كان يوم جمعة وصايم وفي الكعبة. سبحان الملك لا أداء الأهم من كده والأخطر إن الشيخ لم يمرض. ده هو صلى الجمعة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وحسس كده على قلبه وقال لا إله إلا الله وهو واقف لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومات. لا حد ساله ولا حد أشفق عليه ولا حد عطف عليه ولا حد عنده ولا حد من عليه. ما توقف عشان ما يبقاش لحد عليه منا الا الله. قلت ان الراجل ده الموتة دي لو انا حبيت ارتب لنفسي موتة زي دي اعرف ما ينفعش. ده اللي ارتبها مين؟ الملك. فلذلك هو يرتب مع الملك فالملك يرتب له، فانت رتب معاه عشان يرتب لك، عشان يرتب لك موتى زيدي. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا. فالشاهد ان الله عز وجل اراد ان يدبر الامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، لانه كان لابد ان يذهب الى المدينة، لازم المدينة، هي المدينة زي ما ربنا سبحانه وتعالى كتب لك كده، ان انت هتتزوج فلانة، فلو كانت فلانة دي في استراليا وانت في القطب الشمالي برضه هتتزوج، ربنا كتب لك خلاص فلانة تبقى فلانة. ولو ربنا مش كاتب لك انك تتجوز فلانة دي، لو وقفت معك قوى الارض مش هتتجوز، خلاص الملك مش كاتب. رفعت الاقلام وايه؟ وجفت الصحف. الشاهد يا شباب ان الله اراد ان يرتب المدينة لرسول الله. ثلاثة، فوجد فيها اليهود، وكان اليهود وكان هم قسمين، اليهود والمشركين، فكان اليهود يقولون للمشركين يوشك ان يبعث فينا نبي فنقتلكم قتل عاد. كان اليهود للمشركين قد اظلنا زمن نبي، ربنا يبعث نبي في هذه الايام، والنبي ده مننا، والنبي ده لما يبعث هنقطعكم حتت. هما بيحبوا التقطيع، ربنا قطعهم، ربنا قال وقطعناهم في الارض امما، هو ربنا قطعهم. فعشان كده قلنا في عداوه خبث، والعياذ بالله. اللهم العن اليهود في الدنيا والاخره، اللهم كف شرهم عن المسلمين، اللهم كف بأس الذين كفروا وانت اشد بأسا واشد تنكيلا، اللهم نكل بهم. الشاهد لما الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كلم الست اشخاص دول قالوا هو انت ده اللي يقول يوم عليك تمام ناخده قبليكم. ان الله ينصر هذا الدين بالايه؟ بالرجل الفاجر او قال الكافر. فربنا سخر اليهود ليرتبوا ويدبروا الامر قبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمهيد لهجره النبي. والامين اللي مهد لهجره النبي الله، بس سخر اليهود سببا لذلك، سخر اليهود سببا لذلك. فلذلك يا شباب دايما اقول لك مش لازم انت تنظر بعين العداوه لكل احد. الشكوى العامه بين الشباب النهارده اللي يلتزم، لا اصل ابويا ما بيحبش الملتزمين، يا ابني هو مش ما بيحبش، لكن هو سمع عنا ولم يسمع منا. فالصوره المنقوله الصوره غلط، فلذلك لا تعاديه ابتداء، بين له صوره حسنه وهو يغير رايه، بين له صوره جميله وهو يغير رايه، اديله ود حب. دايما نقول ابذر الحب تحصد الحب، وابذر العداوه تحصد عداوه. فاللي بينظر في بيته حب يلاقي حب، وبينه وبين اهله عداوه يلاقي عداوه ونكد. ما تعملش مشاكل من اول يوم. الشاهد ان ما تعرفش مين اللي هيخدمك، مين اللي هينفعك، مين اللي ربنا يسخره عشان يقف معاك. هو ابو طالب كان اسلم؟ ما اسلمش، وفضل يسند النبي لحد ما مات. ما صلى على الرسول صلى الله عليه واله وسلم. فالشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم حين عرض الامر على هؤلاء الصحابه قبلوا، على هؤلاء السته، وقالوا نعرض الامر على من خلفنا ثم نعود اليك من قابل. ثم نعود اليك من ايه؟ من قابل، من قابل يعني السنه الجايه، السنة الجاية نبقى نقابل السنة الجاية إن شاء الله. ودي علمت فيها عدم الاستعجال. تعرفوا لو أنا يا شباب وبتفق معاكم وقلت طيب نبقى نسوي الموضوع السنة الجاية، أقول لكم إيه؟ لا، السنة الجاية من يعيش فينا آفة الاستعجال. الرسول قبل وراضي، لكن وضع لهم منهجا أنه السنة دي هتعملوا فيها إيه؟ لازم شوف يبدأوا عرض الامر. طب الامر ايه هو اصلا؟ عشان كده لازم اقول ان يا جماعة في عندنا اصول للاسلام، اركان. الاصول دي لا تقبل المناقشة. الاصول دي ايه؟ لا تقبل المناقشة، ما فيهاش نقاش. دي اصول. الاصل الاولاني التوحيد. الاصل ايه؟ اللهم اجعلنا من اهل التوحيد. التوحيد بانواع الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات. ايه الفرق بينهم؟ توحيد الربوبية ان توحد الله بافعال الله. يعني من الذي ينزل المطر وينبت الزرع ويحيي ويميت ويرزق ويمنع ويمرض ويشفي؟ الله. باسم توحيد الايه؟ الربوبية، توحيد الله بأفعال الله. والتوحيد ده المشركين كانوا مقرين به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما كانوش يقولوا ان الأصنام دي اللي خلقتهم. كان الخلاف ده في توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال العبادة. توحيد الألوهية وتوحيد الله بأفعال إيه؟ أفعالك أنت بقى، الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والركوع والسجود والنذر والصلاة والخضوع والإخبات والخشية. إن دي تكون في قلبك لمين؟ لله وحده. وتوحيد الألوهية من مقتضيات توحيد الربوبية. لو حد مش فاهم ارفع إيده قول لي عيد ثاني. عيد ثاني؟ ماشي، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. توحيد الربوبية أن توحد الله بأفعال الله، أن تعتقد يقينا من قلبك أن الذي يرزقك هو الله. يقين. أن تعتقد يقينا من قلبك أنه لا يقدر أحد أن يضرك إلا بإذن الله. باسم توحيد، توحيد الربوبية. رب، رب العالمين، رب المسلمين كما هو رب الكفار. فالذي يطعمهم ويعافيهم الضار، والذي يرزقهم ويمكنهم الضار. كثير قلتها ملايين المرات ان اليهود مش ليهم رب، واحنا لينا رب ثاني، والربين بيتخانقوا واحنا مستنيين النتيجه. لا، ده ربهم وربنا واحد، هو الله ربنا، وهو اللي سلطهم علينا، وهو اللي مكنهم مننا بخذلاننا بمعاصينا. هي دي نحن مننا. الشاهد يا شباب ان ده توحيد الربوبيه، اعتقادك اليقيني ان الذي يعطي ويمنع وينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. اثنين، توحيد الالوهيه من مقتضيات توحيد الربوبيه. اذا كنت انت معتقد ان اللي خلقك مين؟ انت خايف تقول الله، ومعتقد يقينا ان اللي بيرزقك مين؟ الله. واللي بيشفيك ويعافيك ويعطيك ويمنعك من الناس الله. يبقى ده يستحق انك تعبده، صح ولا لا؟ سعيد بن جبير لما وقف قدام الحجاج والحجاج قال له ايه؟ لأبدلنك يا سعيد بالدنيا نارا تلظى، لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى. قال لو علمت ان ذلك بيدك لاتخذتك الها. قال له لو اعرف ان انت تقدر تدخلني النار كنت اسجد لك، صح؟ انا اسجد للي يدخلني الجنه واللي يمنعني يحميني من النار. فهمت؟ فلذلك اذا علمت ان كل المقادير بيد الملك، يبقى الملك ده اعمل ايه بقى؟ اعبده. والعبادة غاية الحب مع غاية الذل. انك تحب ربنا بكل قلبك، حب مجوى قلبك، تحبه حبه، تحب ربنا كما ينبغي، فيكون حبه مقدم على كل شيء. فلما تحبه تعبده، تذل له، وليه اخضع وذل لمن تحب، فليس في عرف الهوى انف يشال ويعقد. فالحب هو الذل. الشاهد يا شباب ان حب، ان التوحيد الالهيه أن توحد الله بأفعالك. يبقى لما تحب تحب مين؟ الله. ولما تخاف من الله ما تخافش من حد زي خوفك من ربنا. لما ترجو ترجو الله، هو ده توحيد الإلهية اللي يركز عليه الأنبياء. عشان كده دايما يا قوم اعبدوا الله ما لكم من ما أمس رب، لا ما لكم من إيه؟ إله غيره، إله غيره. توحيد الألوهية اللي هو مشكلة برضو لمن دول. إن أنا قلت لك في توحيد الإلهية أنت بتحب ربنا أكثر ولا نفسك؟ مشكلة عصرنا يا جماعة، كل عصر له أصنامه. على أيام سيدنا إبراهيم كانوا يعبدوا النجوم، على أيام سيدنا موسى عبدوا العجل، على أيام سيدنا نوح ودوا وسواع ويغوث ويعوق ونسر أصنام، على أيام النبي هبل واللات والعزة. على أيامنا بقى الناس بتعمل إيه؟ نفسهم. كل واحد عايز يدلع نفسه، كل واحد يدلع نفسه. هو عايز مزاجه وراحته وسعادته ومنظره و و و إلى آخره. هي دي المأساة في عصرنا، عبادة الدنيا، إن عنده شغله أهم من ربنا، مصنعه أو محله أو فلوسه. بعض الناس عنده شكله قدام الناس أهم من ربنا. الناس تقول عني إيه؟ أهم من ربنا، أهم من دين ربنا. هو ده الحب. اثنين، الخوف. أنت بتخاف من ربنا أكتر ولا من الرجاء؟ رجاءك في وجه الله أكبر ولا رجاءك في فلان الوصف الكبير اللي هيخدمك لو وقعت، ولا رجاءك في الأشياء اللي أنت شايلهم، ولا رجاءك في أبيك ومعارفه والكروت والموبايل؟ باسم توحيد الإيه؟ الألوهية. اللهم أحينا على التوحيد. زي كثير من الناس في قلبه شرك وهو لا يشعر. اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من أهله. خلاصة أمر توحيد الألوهية تعلق القلب بالله، إن قلبك يتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده. يبقى قلبك متعلق بالله في كل حاجة بقى. يبقى أنت ما تعرفش إلا ربنا. يبقى زي الطفل، الطفل اللي هو ما يعرفش إلا أمه، فالطفل ده ساعة ما تحصل له حاجة يقول إيه؟ ماما. كده فانت كده برضه سألت فاكهة تقول يا رب، مش يانا. انت بتقول ايه؟ يانا، يا انا. ما فيك عشان تقول يانا مش كده؟ ولا مش عندك دي ماشي يا برضه؟ او يا ماما برضه. او يا بابا، او حط ايده على تساعد ما يحصل حاجه. المحمول المبايل هيتصل، هيشوف حد يسنده. اول ما يخطر على بالك يا رب. يبقى هو ده تعلق القلب بالله، تعلق القلب بالله سبحانه. يبقى التوحيد، توحيد الالوهيه، توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه، توحيد الاسماء والصفات. توحيد الاسماء والصفات ان احنا لا نصف الله الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله، ونثبت له ما اثبته لنفسه واثبته له رسوله، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه او نفاه عنه رسوله. يعني ما نتدخلش في اسماء الله وصفاته. واحد يقول لك ربنا الدكتور الكبير، لا، لا يجوز ان احنا نقول دكتور، مع ان الرسول قال ان الله هو الطبيب. يبقى نقول الطبيب لكن ما نقولش مناش الدكتور. يقول لك سب الهندسه الالهيه فالله هو المهندس الاكبر. غلط، ما ينفعش اقول المهندس، لان ربنا ما قالش اسمه، ما قالش اسمه المهندس، ما قالش كده. البديع السماوات والارض، يبقى اسمه ايه؟ البديع، ما تقولش المهندس. وهكذا على هذا الفقيس ما ينفعش تقول عن ربنا الا اللي هو، الا اللي هو قال، لانك ما تعرفوش. او النبي قالوا عنه لان النبي اعلم الناس به. صلى الله عليه وسلم. ما نجيش نأول بقى في الصفات يعني ايه ودي معلش انا نبدا عليها لانك احيانا بتسمعها برجل للاسف الشديد. ها ربنا سبحانه وتعالى يقول يد الله فوق ايديهم. يوم تسمعها كده يقول لك ايه انا لسه سامعها من يوم ثلاثه. يد الله يعني قوته وقدرته. غلط غلط. يد الله يعني ايه؟ يعني يد الله. وربنا له يد. ايوه هو قال قال يد الله. طب ازاي اليد دي؟ ما فيش ازاي بقى هنا نقف. ربنا قال لي يد يبقى لي يد. لكن ازاي اليد دي يدا تليق بجلاله وعظمته ليست كايدينا فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى تثبت ان لله يد. لان ليه؟ هو مرضول. لو جه يوم القيامه ربنا وقال لك انت ليه اثبتت لي يد؟ تقول له انت ما انت يا رب انت قلت يد الله فوق ايديه. لكن لو قال لك قلت ليه يد الله قدرته تقول له ايه؟ لا ما تقدرش تقول هم اللي قالوا. قال لك انا قلت لك انا قلت لك امشي ورا دول. انا قلت لك امشي ورا مين؟ ورا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال برضه دي سمعتها في الاذاعه ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا. قالوا تنزل رحمته. غلط. ينزل ربنا يعني ايه؟ يعني ينزل ربنا. طب ازاي؟ ما فيش ازاي. نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نزولا يليق بجلاله وكماله. لو ربنا سبحانه وتعالى قال لي يوم القيامه انت ليه قلت ينزل؟ اقول له النبي قال بريء. لكن لو قال لك ليه انت قلت تنزل رحمته تقول له مين؟ قالوا ما ينفعش بس تنفعك يوم القيامه. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه. انت برأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. كل ما يتبرى منك حتى يعرفك. فخليك ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الامر الاول من المسلمات التي لا تقبل المناقشه ولا الجدال. الايه؟ التوحيد. انتوا نسيتوا اصل الموضوع؟ ان الرسول ما صلى عليه ولا احنا كده طولنا؟ لا لا. عايزين تروحوا؟ لا. طب صلي صلى الله عليه وسلم. التوحيد لما الرسول صلى الله عليه وسلم عرض الاسلام على سته اشخاص من يثرب وبعتهم مندوبين لي في المدينه علمهم الاصول. الاصول اللي هيدعوا اليها. ايه هي الاصول اللي هيدعوا اليها ديت؟ قلت لكم اول حاجه ايه؟ التوحيد. اثنين الايمان باليوم الاخر. كانت مشكله المشركين انهم مش متصورين ان الناس اذا ماتوا يحيوا الثاني ازاي. ما تسيبني في الشارع يا باشا ولا صعبه دي وراك اخونا المجدوع قوي ده صعب السلفيش سنتر. طيب انا اسف بس خلاص خلاص سيبه سيبه سيبه عشان مصلحه الناس. جزاكم الله خير. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. الاصل الثاني الايمان باليوم الاخر. الايمان باليوم الاخر. اليوم الاخر كان صعب جدا ومشقه على المشركين انهم يتصوروا ان الواحد يموت وبعد ما يموت يبعث مره ثانيه. وربنا حللهم الاشكال ده بمنتهى البساطه لما وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره هو بكل خلق عليم. ببساطه جدا بمنتهى البساطه ان اللي انشاك من مفيش يبقى اسهل عليه انه يعيدك من مفيش. لا هيبقى فيه لان كل شيء من الانسان يفنى الا عجب الذنب. في قطعه في جسم الانسان اسمها عجب الذنب اللي هي واثبت الطب الحديث دلوقتي انها ما بتفناش ابدا اخر قطعه في سلسله الظهر. في العمود الفقري، هذه القطعة الأخيرة تماما قطعة صغيرة تظل موجودة، ثم ينشئ منها الخلق مرة أخرى سبحانه وتعالى. فلأنشأت من نفيس نهائي يستطيع أن يعيدك كما كنت، صح ولا لا؟ يعني بنقول ببساطة ان احنا لو هذا الكاسيت شركة باناسونيك ديت احنا ودناه عندهم ورحنا مفككينه حتت ورمناه، يقدروا يجمعوه تاني؟ سهلة بسيط، صح ولا لا؟ يقدروا يجمعوه تاني. فايه ده اللي يحصل؟ ان انت هتتفكك. لما حللوا جسم الانسان لقوا ان مكوناته هي مكونات التراب، العناصر الأصلية هي الجسم، فهي هي أرض. بعد هو الأصل كان إيه؟ تراب. وهيرجع يبقى تراب، يبقى ثاني إنسان، يبقى صعبة دي. وحتى في عصرنا يبقى المسألة عقليا مسألة مقبولة سهلة، لكن كانت عن المشركين صعبة جدا جدا، إزاي يحيينا بعدما ماتنا. النقطة الثالثة يا جماعة، إقامة الأخوة الإيمانية من الأصول الثوابت التي لا تقبل الجدال. نمرة واحد التوحيد، اثنين الإيمان باليوم الآخر، ثلاثة الأخوة الإيمانية. إن المسلمين فئة مجموعة من الناس أخلاقهم واحدة واعتقاداتهم واحدة وأهدافهم واحدة بخلاف أهل الأرض جميعا. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ده أصل من الأصول. الرسول يربي عليه أصحابه، مطلع عليه ثلاثة يربي عليه أصحابه، إن أنت المسلم، أنت مسلم في مصر، المسلم اللي في أستراليا أخوك، واللي في أمريكا المسلم أخوك، واللي في كل أقطار الأرض أي مسلم يبقى أخوك، وأقرب إليك من أي كافر حتى لو كان هذا الكافر شقيقك أو أبوك. التربية على دي واضح. فلذلك تجدها مجسدة في معاني الصحابة، اللي منهم قتل أبوه واللي قتل ابنه واللي قتل أخوه. سبحان الله العظيم. قصص بقى ها في عبد الرحمن ابن ابي بكر، ولا عبد الله عبد الرحمن ابن ابي بكر، بيقول لي سيدنا ابو بكر بعد ما اسلم بيقول لابوه، بيقول لابوه ايه؟ لقد رايتك يوم بدر ولو شئت ان اقتلك لقتلتك ولكني تركتك. فقال له ابو بكر والله لو رايتك لقتلتك. قال له لكن انا بقى لو شفتك مسلم، دي عقدته. مصعب بن عمير في غزوة بدر لما لقى بلال ماسك اخوه، اثر اخوه بلال الحبشي ماسك مين؟ اخو مصعب بن عمير القرشي. فمصعب بن عمير بيقول لبلال ايه؟ سد يدك به فان امه ذات ماس. قال له خليك ماسك عليه جانب امه، عندها فلوس هتمسع. فقال هذه وصايتك لأخيك. هي دي بتوصي عليها. قال إنه أخي دونك. قال له مش أنت اللي أخويا، ده أخويا بلال ده مسلم. زي بيقول لك كده، دي من المسائل التي لا تقبل الجدال ولا الفصال، إن المسلم أخوك أي مسلم حتى لو كان عاصي. يعني لما يبقى أخوك شقيقك بيدخن وبيحلق لحيته وبيمشي مع بنات وبيسمع مزيكا، برضه مسلم اخوك واقرب لك من اي حد تاني. فاهم؟ اوعى تفكر بقى لا اخويا ده كافر، لا لا لا لا اخوك. ادام قال لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى ايه؟ يبقى مسلم. خلي بالك يبقى مسلم. الرسول ما صلى عليهم صلى الله عليه وسلم لما عتب على اسامه بن زيد لما قتل الناس اللي قالوا لا اله الا الله، قال اقتلته بعد ان قالها؟ قال يا رسول الله ما قالها الا تعوذا، ده بيقولها بس عشان ما قتلوش. قال هل شققت عن صدره؟ فمالك هو قال لا اله الا الله يبقى ايه؟ هو مسلم خلاص قال لا اله الا الله يبقى مسلم. ودي تبقى اصل عندك برضو من الاصول ما تضيعوش ابدا. النقطه الرابعه من الاصول طاعه النبي من طاعه الله. دي قضيه محتاجه قاعده يا جماعه ان احنا نعرف ايه حقوق النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا نخلط ما لله من حق بما للرسول من حق ولكي لا نهون من طاعة الرسول. احنا عايزين نعرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط بحيث ان احنا ما نخليش النبي زي ربنا ولا ننزله عن قدره. هي دي قضية طاعة الرسول. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلذلك طاعة الرسول فرض. طاعة الرسول ايه؟ بعض الناس يقول لك ان اتباع النبي سنة. لا، طاعة الرسول فرض. الدليل طاعة ربنا فرض ولا سنة؟ طاعة ربنا فرض ولا سنة؟ طاعة ربنا فرض. اكيد الكلام ده يعني ده اخر كلام عندكم. طب ربنا قال واطيعوا الرسول يبقى طاعة ربنا فرض. هو قال لنا اطيعوا الرسول يبقى طاعة الرسول فرض. جزاك الله خير، احسنت. من يطع الرسول فقد اطاع الله. ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلذلك حب الرسول صلى عليه قبل حبك لأبيك وأمك ونفسك التي بين جنبيك. وحب مش كلام بقى ومدد يا سيدي، لا مش دي، وإنما حبه طاعته. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى لما يؤمر سيدك النبي ما تصلي عليه تقول ايه؟ على عيني وراسي، سمعا وطاعة. تنفذ فورا. ولما تنفذ فورا ما يبقاش في قلبك غضابة، لأن من محبطات الأعمال كراهية ما جاء به الرسول ولو عمل به. يبقى لو واحد كره حاجة من شرع من سنة النبي ما صلى عليها صلى الله عليه وسلم، لو كره حاجة من سنة النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ولو عمل بها يكفر. باسم النفاق الاعتقادي. النفاق ليه؟ في نفاق عملي نفاق اعتقادي. النفاق العملي لا يخرج من الملة. النفاق العملي آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ثم يخان في اثنين ثانيين، إذا عهد غدر وإذا خاصم فجر. اسمها نفاق عملي. نفاق ايه؟ عملي. نفاق عملي. النفاق العملي ده مش مخرج من الملة، يعني لو واحد كذب يبقى مسلم برضه بس مسلم منافق. يبقى نفاق عملي مش مخرج من المله، يظل مسلم. النفاق الاعتقادي مخرج من المله. وله ستة أركان مش ده موضوعنا الآن، لكن منها كراهية شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ده نفاق اعتقادي مخرج من المله. فلذلك هذه من الأصول. أعيد الأصول تاني اللي الرسول أرسل بها الستة صلى الله عليه وسلم. أول حاجة التوحيد، اثنين الإيمان باليوم الآخر، ثلاثة الأخوة الإيمانية، أربعة حق الرسول. أصل المشركين كان فيهم عصبية جاهلية، فعنده أنا وأخوي على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب. فالإسلام عايز يعلمه إن أنت وأخوك وابن عمك ورا النبي صلى الله عليه وسلم، مش على حد، ورا النبي. اللي النبي يقول عليه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، يبقى لازم اولى بك من نفسك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. مضى هؤلاء السته الى المدينه بهذا المعنى. ورجعوا في العام القابل. مش عايز تفوتنا نقطة الصبر، نقطة ان الرسول صبر عليهم سنة. اصل بعضنا بيلتزم النهاردة وبيتهم ما فيش يعرفوا حاجة عن الدين، ناس عايشين عيشة عادية زي بقية مصر، كل الناس كده تلفزيون والدش وحد يصلي وتبرج ومعاصي المعروفة الظاهرة اللي الناس عايشة فيها. فهو ربنا كرمه بالهداية، عايز يوم وليلة يغير البيت. يبني المسألة محتاجة صبر طويل وصبر جميل. تقول لأخوك صلي واصبر عليه، قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة وإيه؟ واصبر عليها. الصبر ما قالش واصبر، قال إيه؟ الصبر فيها طه زيادة، والعلماء يقولوا زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى، يبقى معنى أكبر من الصبر. أختك بتأمرها بالحجاب، المسألة محتاجة صبر. تقول لي أنا صبر عليها بقالي 15 يوم بقول لها أنا 15 يوم مش صبر. اصبر وتحلى بالخلق الجميل والمعاملة الطيبة. انت في نفسك انتهي عن كل المعاصي مرة واحدة واحمد الله على العافية، واما مع اهلك فبالصبر، اما في من تملك الامر عليك تلزم. يعني لو اب التزم يلزم زوجته الحجاب، في واحد يقول هل يجوز ان اجبر ابنتي على الحجاب؟ قلت بل يجب، مش يجوز ده ايه؟ يجب ان تجبر ابنتك على الحجاب. الاب يجبر زوجته ويجبر بنته على الحجاب. لما تقتنع، مفيش حاجه اسمها لما تقتنع، وقلنا الكلام ده قبل كده، ان انت لو في الكليه، انت في كليه ايه يا ابني؟ تجاره، ورحت واخد الكتاب بتاع المحاسبه ورحت للدكتور قلت له لو سمحت يا استاذ يا دكتور انا مش مقتنع بالكلام ده، يقول لك ايه؟ بس يا هياخد اسمه الكرنيه وسقطه. قال لي اهو، فانت رايح للملك تقول له انا مش مقتنع بامرك بالحجاب، ينفع الكلام ده؟ سبحان الله، ما ينفعش انك تقول مش مقتنع. احنا بنقول ان الاخوات طيبات مش فاهمه، هي مش فاهمه، لكن لو فاهمه وتعتقد الكلام ده انها مش مقتنعه يبقى كلام ياخد الكرنيه، هيتفحص منها الكرنيه بتاع الاسلام. فالشاهد ايه؟ الصبر. ذهب هؤلاء الصحابه الى المدينه السته وبداوا في الانتشار بهدوء في الدعوه الى الاسلام. وهنا نقطه الدعوه بالخلق الحسن، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. يبقى ثلاث درجات، بالحكمة اثنين، الموعظة ثلاثة، بالجدال بالتي هي احسن. درسني بتاع المشكلة بدأوا في اظهار اخلاقيات الاسلام. يقول نشرب خمرة، يقول لا انا ما اشربش خمره. ليه وحشه في الخمره يعني؟ زعلت في ايه؟ لا مش زعلاني، اصل انا التمست دينا جديدا يحرم شرب الخمر لانها تذهب نعمه العقل. يقول والله ده برضو كلام جيد، ويسيبه ويمشي. دايما اقول ارمي بذرة الخير وسيبها وامشي، ما تفضلش ضغط عليها، مش هتخرج، مش هتنبت. لو انت رميت البذرة وفضلت دايس عليها برجلك مش هتنبت، ارميها وامشي وارجع لها تاني تعاهدها. فلذلك دايما نقول لما تتكلم في الخير ما تحرجش صاحبك. ها اقتنعت؟ خلاص انت كده اسلمت صح؟ ما تنفعش كده. المسألة محتاجة حكمة. ترمي جزمة الخير وتمشي. تقول يا سلام لو انت لختك شقيقتك مش ربنا ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يعني ما جيش تشتغل على البنات ماليش دعوه البنات خليه مع الصبيان لكن مع بيتك اختك وامك ولو ليك زوجه تبقى زوجتك اولادك ماشي لكن غير كده غير محارمك يا رب نجينا من الفتن. اللهم احصن شباب المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الشاهد ايها الشباب اننا تبدأ في اختك يا سلام لو لبست الحجاب والله انا لما اشوف واحدة منتقبة في الشارع كده بوقرها بحس من قلبي سبحان الله في وقار في نور كده في هيبة وتمشي مش ها هتلبسي يعني خمم بكرة مش كده مش كده بالراحة. الشاهد ان الصحابة بدأوا يشتغلوا بالطريقة دي عرض الاسلام في المجالس وفي المنتديات لحد ما رجعوا في بيعة العقبة الاولى وكانوا 12 رجل وامرأتان الثانية 72 دي 12 كان 12 رجل وامرأتان عشان تعرف أهمية النساء. والرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لقى ان من ترتيب الملك ان ال 12 كل واحد من قبيلة سبحان الملك كل واحد من قبيلة تختلف عن الثاني كل واحد من عيلة في البلد. فجلس معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام وبين لهم الصواب وعرفهم الحلال والحرام وأرسل معهم نسختين من المصحف. بعد ما هو ايه هو المصحف ساعتها كان مكتوب بعت معهم مصعب بن عميس وعبد الله بن ام مكتوم دول النسختين لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيسمع كان بيسمع رجاله كان بيسمع رجاله الرجاله دول كانوا مصاحف تمشي على الارض تشوف الواحد كده هو ده الاسلام سمح كده فعلا هو ده الدين. فعشان كده لما بعت معهم مصعب بن عميس وعبد الله بن ام مكتوم كانوا نسختين من المصحف. لما هتكلم عن بيعه العقبه الثانيه هتلاقي العجب بيعه العقبه الثانيه كان 72 رجل وامراتان ولم يعد بيت في المدينه الا ودخله الاسلام. شغل مين؟ مصعب وابن ام مكتوم الاثنين دول رجاله ربنا سببهم انهم اشتغلوا بس جابوا رجاله لانهم لما اقتنعوا صح عرفوا يصنعوا صح. انا قلت لكم الاشكاليه اللي انا بعاني منها من 20 سنه في الدعوه ان احنا كان املنا ان الجيل الجديد هيكون جيل دين واسلام وتمكين فوجئنا ان الجيل الجديد مش اسوأ لكن زي الجيل القديم. ليه؟ لان الجيل القديم لما ما ترباش صح ما عرفش يا رب جيل صح. فاحنا الامل ان احنا يبقى انتوا تربوا لنا جيل جديد بقى لما تتربوا صح يوم تعرفوا تربوا جيل تاني صح. هي دي القضيه لان الاب لو مش شارب دين ما يعرفش يسقي دين صح كده؟ قالوا كده كيف يستقيم الظل والعود اعود بلجي عن فاقد الشيء ما يعصيه. فلذلك نريد ان الانسان ينشأ على دين يشرب دين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله شاب نشأ في عبادة الله نشأ في عبادة الله. الخطر يا شباب ان الشاب ينشأ منافق بتبقى صعبة جدا بيبقى منافق محترف. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وممن حولكم من الاعراب المنافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. الرسول المفروض يعرف المنافقين ربنا قال ولا تعرفنهم في لحن القول لكن اللي مرض على النفاق عارف مرض يعني ايه؟ مرض على النفاق يعني لما كان امرض امرض يعني ايه؟ امر ما ليش لحية ايه يا جماعة انتو مش سمعنا ولا ايه مش عارف انتو امرض يعني ما ليش لحية لسه ما طلعتلوش لحية الشاب الامرض الولد اللي عنده 7 8 سنين 10 سنين 11 سنة لسه ما نبتلوش